الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره: ثم الحكم بالصدقة والمشكور فيما نحن فيه. بعد أن انتهى الشيخ رحمة الله تعالى عليه من البحث في جهات المسألة من أنه ما هو، هل يجب الفحص أو لا يجب الفحص، وإذا وجب الفحص فما هو مقدار الفحص، هل هو إلى سنة كاملة أو إلى حد حصول اليأس للفاحص والواجد ونحو ذلك. الآن لو فرضنا بأنه الآن إما كان يجب عليه الفحص وفحص، أو لم يكن يجب عليه الفحص لعدم وجوب الفحص، فما هي وظيفته بالنسبة إلى هذا المال المعلوم أنه لغير السلطان والذي وقع في يده؟ هل يمسكه إلى أن يجد صاحب المال، أو أنه يدفعه إلى الحاكم، أو أنه يتصدق به، أو أنه مخير بين هذه الأمور؟ يريد أن يبحث الشيخ رحمة الله تعالى عليه في هذه المسألة. يقول: المشهور فيما نحن فيه الحكم بالصدقة، يعني في مسألة جوائز الظالم في هذه الصورة الثالثة، المشهور بين فقهائنا هو أنه يجب عليه أن يتصدق بهذا المال. ثم الحكم بالصدقة والمشهور فيما نحن فيه، أعني جوائز الظالم. بلي قلنا بأنه على المبنى، يعني إما أن نقول أنه لا يجب الفحص، خب هل يجب أن يتصدق أو لا يجب؟ قلنا بوجوب الفحص، يجب الفحص لسنة كاملة أو يجب الفحص إلى حد حصول اليأس بعد، على المبنى ماذا نختار هنا؟ إذا قلنا بوجوب الفحص وسنة كاملة وبعد الانتهاء من ذلك يجب عليه أن يتصدق، إذا قلنا بوجوب الفحص وإلى حصول حصول اليأس وبعد حصول اليأس يجب أن يتصدق، إذا قلنا بعدم وجوب الفحص كما لم يستبعده الشيخ رحمة الله تعالى عليه، قال وليس ببعيد عدم وجوب الفحص عليه لإطلاقات الأدلة، فهنا ماذا يفعل بعد على المبنى الذي نختاره هناك؟ قال: ثم الحكم بالصدقة والمشهور فيما نحن فيه، أعني جوائز الظالم، ونسبه أي الحكم بالصدقة في السرائر إلى رواية، إلا أن هذه الرواية كما يقول مرسلة ضعيفة، ولكنها منجبرة بعمل الأصحاب، لأن المشهور من الفقهاء عملوا بهذه الرواية في المقام، ونسبه في السرائر إلى رواية أصحابنا، يعني روى الأصحاب ذلك، لم يقل أن لم يأتي في الرواية أنه روي عن الإمام، ولكن جاء ماذا؟ روى الأصحاب أنه يتصدق، أنه نسبه في السرائر إلى رواية أصحابنا، فهي هذه الرواية المنسوبة إلى رواية الأصحاب، يعني قال الأصحاب، الأصحاب قالوا روي ذلك، روى الأصحاب ذلك، مرسلة، ولكن هذا الإرسال مجبور بعمل الأصحاب، لأن المشهورة هو الحكم بالصدقة. قال: مرسلة مجبورة بالشهرة المحققة، مو فقط بالشهرة المنقولة، الشيخ يقول بأنه تحققنا أن الشهرة على الحكم بالصدقة، أنه يتصدق بهذا المال، بالشهرة المحققة مؤيدة. الآن يذكر جملة من المؤيدات لإثبات وجوب الصدقة في المقام، ثم بعد ذلك لماذا يتضح لماذا أن الشيخ يقول مؤيدة، يعني يذكر هذه بعنوان المؤيدات لا بعنوان الدليل والاستدلال، لأنه بعد ذلك سيأتي يقول: وهذه المؤيدات جميعها غير تامة فضلا عن أن تكون دليلا للمقام، يناقش حتى في هذه المؤيدات. فوجه تسمية هذه الأمور بالمؤيدات باعتبار أنه ليست هي دليلا على المقام، بل ليست هي مؤيدة للمقام أيضا كما سيتضح بيانه بعد ذلك. قال: مؤيدة بأن التصدق أقرب طرق الإيصال، حيث أن الإنسان بعد أن فحص ولم يجد أو يئس عن أن يجد صاحب المال، إذا أقرب طرق الإيصال أن يتصدق بهذا المال قربة إلى الله، نيابة ما؟ نيابة عن المالك، وكالة عن المالك، نيابة أفضل، نيابة عن المالك يقوم بهذا العمل. فإذا لا أقل، إن لم يصل إليه المال فلا أقل يصل إليه الأجر الأخروي لهذا المال. قال: مؤيدة بأن التصدق أقرب طرق الإيصال. خب، لقائل أن يقول أن المشهور هذا في مقابل المشهور قول من؟ قال: في مقابل قول المشهور ما ذكره الحلي. هذه ما ذكره الحلي في مقابل ما قال هو المشهور فيما نحن فيه. لماذا؟ لأنه يوجد مخالفون، والمخالف كما ذكره الحلي، ماذا ذكر الحلي؟ قال: وما ذكره الحلي من إبقائها أمانة في يده، يعني أنه لا يجوز له أن يتصدق، وإنما يجب عليه أن يبقيها أمانة شرعية في يده، ثم يوصي بهذه الجائزة بعد موته، يعني أيضا تحفظ إلى أن يجدون صاحب هذا المال. قال: وما ذكره الحلي من إبقاء الجائزة أمانة في يده، أي يد هذا الإنسان، والوصية بها، يعني بهذه الجائزة أو بهذا المال لا فرق، والوصية به أو بها، يقول ما ذكره هذا معرض للمال للتلف. هذا القول نحن لا نستطيع أن نقبل هذا القول، أن تبقى أمانة شرعية في يده ثم يوصي بها بعد موته. لماذا لا نستطيع أن نقبل ذلك؟ قال: معرض للمال للتلف، ثم يوجد عندنا شهادة حال، اطمئنان بأن المالك لا يرضى بهذا، وإنما يرضى ماذا؟ بالتصدق، مع أنه لا يبعد دعوى شهادة حال المالك للقطع برضاه، يعني لا يبعد أنه يقبل بالتصدق. طب إذا كان شهادة الحال قطع الإنسان بأن حال المالك أو برضى المالك بالتصدق، فهنا لا معنى بأن يحفظها في يده ويوصي بها بعد موته. نعم، إذا شك في ذلك، هنا لعل قائل أن يقول أنه يجب عليه الحفظ وأن يوصي بها بعد موته، ولكن الشيخ يقول هنا بأنه لا يبعد أن يدعى القاطع برضى المالك بهذا. لماذا؟ حيث أن المالك صحيحا لم يصل إليه عين ماله، إلا أنه لا إشكال ولا شبهة أنه يقبل إن لم يصل إليه عين المال أن يصل إليه ماذا؟ الأجر الأخوي لذلك المال. قال: مع أنه لا يبعد دعوى شهادة حال المالك للقطع برضاه بانتفاعه بماله في الآخرة على تقدير عدم انتفاعه بهذا المال في الدنيا. إذن نحن يمكن أن ندعي هذه الدعوة، أنه نقطع بأن المالك على تقدير عدم وصول المال إليه في الدنيا لا أقل يريد أن ينتفع بهذا المال في الآخرة وبالأجر الأخروي. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: والعمدة ما أرسله صاحب السرائر، والعمدة ما أرسله في السرائر. ثم يذكر جملة من المؤيدات. المؤيد الأول: مؤيدا بأخبار اللقطة. خب، تقدم فيما سبق بأنه أخبار اللقطة باب، وفيما نحن فيه ماذا؟ باب آخر، ولا يمكن التحدي من أحد البابين إلى الآخر، ومن هنا جعلها الشيخ ماذا؟ مؤيدة. باعتبار أنه لقائل أن يقول حيث أن المال هناك مجهول ويجب التصدق، وهنا أيضا صاحبه مجهول أيضا يجب التصدق. قال مؤيدا بأخبار اللقطة وما في منزلتها، أي في منزلة اللقطة من الرواية التي قرأناها في حفص بن غياث، الرواية التي تقدم الكلام عنها بالأمس. قلنا بأنه تعدي من مورد الرواية الذي هو الوديعة إلى مطلق المال المغصوب، فلهذا تنزل منزلة ماذا؟ منزلة اللقطة. وما في منزلتها وببعض الأخبار، مؤيدا بأخبار اللقطة، وما في منزلة اللقطة ومؤيدا ببعض الأخبار الواردة في حكم ما في يد بعض عمال بني أمية، تلك الرواية التي أشرنا إليها بالأمس أن الإمام سلام الله عليه قال له بأنه من عرفت صاحبه فأرجعه إليه، ومن لم تعرفه ماذا؟ تصدق به عن. قال وببعض الأخبار الواردة في حكم ما في يد بعض عمال بني أمية الشامل بإطلاقها، أي تلك الأخبار، لما نحن فيه من جوائز بني أمية، يعني يقول تلك الرواية بإطلاقها تشمل حتى هذا المورد الذي نحن فيه، لأنه مورد الرواية ما هو؟ مورد الرواية أنه كنت أعمل لهم في ديوانهم، يعني كان بيع معاوضة، يعني أجر في مقابل العمل. يقول إطلاق الرواية يقول حتى لو كان المأخوذ من بني أمية جوائز يمكن أن يكون حكمه كما ذكر في الرواية التي تقدم بيانها بالأمس. قال الشامل بإطلاقها لما نحن فيه من جوائز بني أمية، حيث قال الإمام له عليه السلام، أي لهذا السائل، اخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم، هسه إما كان بعنوان الأجر وإما كان بعنوان الهبة والجائزة، اخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت بذلك المال. ويؤيده ايضا الامر بالتصدق بما يجتمع عند الصياغين، الصاغة، باعتبار انه هذا التراب الموجود عند الصاغة مخلوط بمقدار من الذهب والفضة. لا إشكال ولا شبه، هذا الإنسان عندما يأتي إليه صاحب ذهب وليريد أن يصلح هذا الذهب، هذا المعضد أو أي شيء آخر، هم مقدار من الحكم منه يكون مع هذا التراب، فهو ملك غير مجهول المال. الإمام سلام الله عليه أمره بالتصدق، طبعا لقائل أن يقول أيضا في تلك المسألة يكون الحكم كذلك، أما لماذا فيما نحن فيه أيضا يكون الحكم كذلك، فلهذا جعلها الشيخ مؤيدا. قال ويؤيده أيضا الأمر بالتصدق بما يجتمع عند الصياغين من أجزاء النقدين الذهب والفضة، وأيضا مؤيدا وما ورد من التصدق بغلة الوقت المجهول أربابه. إنسان كما في الرواية، إنسان يشتري أرضا وبعد ذلك يتضح له بأنه هذه الأرض موقوفة لا يجوز بيعها وشراؤها، وبيسأل هذا السائل الإمام ابن رسول الله ماذا أفعل بهذه الأرض، هذه موقوفة ولا أعلم صاحبها، وأنا اشتريتها بتصوري أنها تدخل في ملكي والآن لا تدخل. يقول الإمام سلام الله عليه تصدق بغلتها، بغلة هذه الأرض الموقوفة. من الأمر بالتصدق بغلة الوقف المجهول أربابه، وما ورد من الأمر بالتصدق بما يبقى في ذمة الشخص لأجير استأجره، أجير استأجرته وكان له عليه كذا من المال، أعطيته مقدار ثم فقد، لا تعلم أنه حي ميت حتى ترجع إليه مقدار الباقي من أجرته، الإمام أيضا يأمر بالتصدق بالباقي. قال وما ورد من الأمر بالتصدق بما يبقى في ذمة الشخص لأجير استأجره، ومثله مصححة يونس، فقلت جعلت فداء، كنا مرافقين لقوم بمكة فارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم بغير علم، وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم وقد بقي المتاع عندنا فما نصنع به؟ قال تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة. قال يونس قلت له لست أعرفهم ولا ندري كيف نسأل عنهم، يعني لا توجد أي علامات لكي نسأل. قال فقال عليه السلام بعه واعطي ثمنه أصحابك. قال فقلت جعلت فداه أهل الولاية؟ قال فقال نعم. نعم، إلى هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكر أنه المشهور بين الفقهاء هو التصدق بهذا المال، بهذه العين، بهذا المال الذي أخذت جائزة من الغاصب والظالم، يعني في الصورة الثالثة. الآن يريد أن يدخل في نقاشها، في بحثي وتحقيقي هذه المسألة. نعم، ماذا نعم؟ نعم، يظهر من بعض الروايات أن مجهول المالك مال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. خب إذا كانت مال الإمام، خب لا يحق لهذا الإنسان الآخر للجائزة أن يتصرف بها إلا بإذن من الإمام سلام الله عليه، أو من أذن له الإمام بالتصرف. وهذا هو منشأ القول بأنه في مجهول المالك، في مجهول المالك لا بد من إرجاع المال إلى من؟ إلى الحاكم الشرعي أو الاستئذان. من منشأه هذه الرواية، وهو أن مجهول المالك ورد في بعض الروايات أن المالك له هو الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. خب إذا كان المجهول المالك مالكه الإمام، إذن لا يستطيع لأحد أن يتصرف في هذا المال إلا بإذنه أو من نصبه هو للتصرف في أمواله. قال نعم، يظهر من بعض الروايات أن مجهول المالك من لم يعرف صاحبه مال الإمام عليه السلام، كرواية داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله قال قال له رجل إني قد أصبت مالا، وهذا المال طبعا لا أعرف صاحبه، إني قد أصبت مالا وإني قد خفت من هذا المال على نفسي باعتبار أن الشيطان يوسوسني أن أتصرف في هذا المال، فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت من هذا المال. قال فقال له أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ سأله الإمام. قال السائل فقال إي والله. فقال عليه السلام والله ما له ما له صاحب غيري. طبعا استفادوا منه صاحب بمعنى مالك، ولعله مراد من الصاحب يعني ولي هذا المال، لا أنه مالك هذا المال. على أي الأحوال، محل الشاهد أن المراد ما له صاحب غيري. أتثمن هذا القسم الإمام سلام الله عليه في ذهني، يعني القاصر يصل أن الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول مطلب آخر مو هذا المطلب اللي هو محل الشاهد. على أي الأحوال، والله ما له صاحب غيري. قال فاستحلفه الإمام سلام الله عليه، استحلف ذلك السائل، إذا استحلفه على أن يدفعه إلى من يأمر الإمام بدفعه إليه. قال فاستحلفه أخر، أنتم لابد يكون في ذهنكم الآن بالنسبة إلينا، نحن عندما نقول الإمام الصادق بالنسبة إلينا إمام معصوم مفترض الطاعة، وإلا اطمئنوا أن الذين كانوا ينظرون إلى الأئمة هذه النظرة في زمانهم لا يتجاوزون عدد الأصابع، كان يعتبرونهم أحد العلماء الموجودين، ولكن فضلهم على الآخرين أنهم من سلالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا أنه من شيء، لا أنه شيء آخر. هذه العظمة اللي الآن موجودة بالنسبة لأئمتنا في قلوبنا وأنفسنا، هذه على مدى 1200 أو 1400 سنة إلى أن اتضحت الرؤية الصحيحة، وإلى الآن لم تتضح الرؤية الصحيحة عن واقع أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكنه في ذاك الزمان. ولهذا تجد بأنه الإمام سلام الله عليه أو يتعاملون مع الإمام تعامل إنسان عادي، تعامل إنسان مع عالم، كيف يتعامل الإنسان مع العالم؟ يحترمه لأنه عالم، يحترمه لأنه مثلا من أبناء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أما أنه إمام مفترض الطاعة، ولي الله في الأرض، لولاه لساخت الأرض بأهلها، بل لساخت الدنيا، بل لساخ الكون بأهله. هذا خب هاي النظرة الآن موجودة بالنسبة إليه، وهذا بفضل علمائنا، بفضل المحققين، بفضل الذين كتبوا في هذه المجالات كالفقه أيضا. والفقه أيضا في زمانهم عليهم أفضل الصلاة والسلام خب كانوا يقولون أبو حنيفة يقول كذا والإمام الصادق يقول كذا، فلهذا تجدون أنه عندما بعض تلامذتهم كان يجلس في مجلس الكوفة في مسجد الكوفة يقول قال جعفر بن محمد كذا وقال أبو حنيفة كذا وقال كذا، لأنه كان ينظر إليه في علاج هؤلاء. إلا الأوحدي افترضوا مثل زرارة، مثل محمد بن مسلم، مثل عبد الله بن مسكان، أمثال هؤلاء الذين كانوا يعرفون قدر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا تجدون ذلك المدح العظيم لأمثال زرارة ومحمد بن مسلم، لأن هؤلاء هم الذين عرفوا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإلا لولا هؤلاء، لولا هذه الألسنة التي هي ألسنة الوحي واقعا، خب لما عرف قدر الأئمة، لما عرف عظمة الأئمة. عظمة الأئمة، قدر الأئمة، إنما كان بهذه الجهود التي صدرت من هؤلاء رحمة الله تعالى عليهم. فلهذا يقول السائل قال فاستحلفه أن يدفعه إليه، أن يدفعه إلى من يأمره. الإمام سلام الله عليه يحلف، مع أنه خب بالنسبة إلينا إمام مفترض الطاعة، إذا أمره فلا يحتاج إلى أن يحلف السائل. فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، قال فحلف، قال فاذهب. الإمام سلام الله عليه قال له فاذهب وقسمه بين إخوانك ولك الأمن مما خفته. أليس قال قد خفت منه على نفسي؟ قال له لك الأمن مما خفته. قال فقسمه بين إخوانه. وأما خب لقائل أن يقول شيخنا أنت ذكرتها بأن العمدة في الباب هي المرسلة، وهذه المرسلة مؤيدة بجملة من المؤيدات، الآن تقول بأنه يجب دفعها إلى الإمام سلام الله عليه، خب كيف التوفيق بين وجوب التصدق هنا وبين قيام الدليل على وجوب التصدق هنا وبين ما تقول هنا أنه ملك الإمام؟ يقول لا، ما ذكرناه من المؤيدات غير تامين. لهذا قال وأما باقي ما ذكرناه في وجه التصدق من الرواية المرسلة والمؤيدات التي ذكرت لتلك الرواية، يقول وأما باقي ما ذكرناه في وجه التصدق من أن التصدق إحسان وأنه أقرب طرق الإيصال، هذا الوجه الأول الذي ذكره تأييدا للمرسلة، وأن الإذن فيه أي في التصدق حاصل بشهادة الحال، فلا يصلح شيء من هذه المؤيدات للتأييد فضلا عن الاستدلال. وهذا وجه تسميتها بالمؤيدات كما ذكرنا فيما سبق، أنه هذه لا يمكن أساسا، أصل المرسلة ضعيفة، الرواية ضعيفة، وهذه المؤيدات أيضا لا يمكن الاعتماد عليها. لماذا؟ قال فلا يصلح شيء منها للتأييد فضلا عن الاستدلال لمنع جواز كل إحسان. الاستدلال المؤيد الأول كان يقول هذا إحسان أو أقرب طرق الإيصال. الشيخ يقول ومن قال لكم أنه يجوز كل إحسان؟ يعني الكبرى من يقول أنها تامة؟ هذا إحسان، ولكن من قال أنه يجوز الإحسان مطلقا في مال الغائب؟ فإذا الشيخ رحمة الله عليه يناقش ماذا؟ يناقش الكبرى. فلهذا يقول لمنع جواز كل إحسان، صحيح هذا إحسان، ولكنه ماذا؟ نتأمل ونشكل في الكبرى، من قال أنه يجوز كل إحسان في مال غائب؟ من هنا ناقش البعض بأنه إذا قبلت أنه إحسان فالحق يقول ماذا؟ الإحسان حسن لأنه بقبيح. إلا أن تناقش ماذا؟ أن تناقش الصغرى، مو أنه تناقش ماذا؟ الكبرى، بأن تقول بأن هذا التصدق ليس إحسانا لأنه لا يرضى به صاحبه، مو أنه تقبل الصغرى وتناقش في كلية الكبرى، لا ليس الأمر كذلك. قال لمنع جواز كل إحسان في مال الغائب، هذا أولا، ومنع كونه أي التصدق، ومنع كونه أقرب طرق الإيصال، بل الأقرب بناء على ما قرأناها من الرواية ما هو؟ هو دفعه إلى صاحبه الذي هو الإمام سلام الله عليه. وحيث أن الإمام غير موجود فالأقرب هو ماذا؟ دفعه إلى نائبه الذي عين من قبله عليه أفضل الصلاة والسلام لأن يتصرف في مال الإمام. قال ومنع كونه أقرب طرق الإيصال، بل الأقرب هو دفعه إلى الحاكم الذي هو ولي غائب. طبعا هذه المسألة بعد ترتبط بولاية الفقيه، ولعل من يقول أن الشيخ قائل بولاية الفقيه يستفيد من مثل هذه الكلمات، لأنه يرى أن الحاكم له ولاية على الغائب. طب إذا كان الحاكم له ولاية على الغائب فلا بد أن يسعى إلى ولي الغائب الذي هو الحاكم الشرعي. يقول أنتم قلتم هناك بأن شهادة الحال تجوز التصدق إذا قطع الإنسان بأن حال المالك أنه يرضى بهذا التصدق فيجوز التصدق. يقول وأما شهادة الحال فنناقش في كليتها فغير مضطردة. نعم إذا كان صاحب المال شيعيا إثنى عشريا فيقبل بأن يتصدق بهذا المال ماذا؟ على الشيعة وينال الأجر الأخروي. أما إذا كان ذمية فلا يقبل بذلك. إذا كان من أهل الخلاف لا يقبل بذلك، يرضى بالتلف ولا يقبل أن يصرف على الشيعة. فإذا شهادة الحال وأما شهادة الحال فغير مضطردة. لماذا؟ فغير مضطردة. شنو عندكم انتو؟ إن غلط. إذ بعض الناس لا يرضى بالتصدق لعدم يأسه عن وصول المال إليه، خصوصا إذا كان المالك مخالفا أو ذميا. مثل هذا المالك يرضى بالتلف ولا يرضى بالتصدق على الشيعة. إذن فمقتضى القاعدة لولا ما تقدم من النص هو لزوم الدفع إلى الحاكم. هذا النص التي هي الرواية المرسلة، لولا هذا النص لكنا نقول أن مقتضى القاعدة فيما نحن فيه هو ماذا؟ هو الدفع إلى الحاكم، لولا وجود هذا النص في المقام الذي يأمر بالتصدق. قال فمقتضى القاعدة هي إرجاع هذا المال إلى ولي الغائب وهو الحاكم الشرعي. فمقتضى القاعدة لولا ما تقدم من النص هو لزوم الدفع إلى الحاكم. طب شيخنا الحاكم ماذا يفعل؟ يقول الحاكم بعد يتصرف بمقتضى تشخيصه، إن وجد أنه أن يحفظ المال فيحفظ المال، وإن وجد بأنه أن يتصدق بالمال فيتصدق بالمال. ثم الحاكم يتبع شهادة حال المالك بعد من خلال القرائن، بعد يتبع شهادة حال المالك. فإن شهدت تلك الحال برضا المالك بالصدقة أو بالإمساك، أو شهدت الحال بأن المالك يرضى بالإمساك ولو تلف، عمل على عليهما إما بالصدقة وإما بالإمساك. بلي قلت لكم بأنه الحاكم الشرعي بعد من خلال القرائن، من خلال معرفته من هنا وهنا، بعد وظيفة الحاكم ما هذه؟ بعد وظيفة الحاكم أنه يشخص من خلال القرائن أنه هذا المالك يرضى بالتصدق أو يرضى بالإمساك. وأما إذا لم يجد قرينة تدل لا على التصدق ولا على الإمساك يقول يخير بينهما، يعني إما بالصدقة وإما بالإمساك. قال وإلا يعني وإن لم تشهد الحال بأحدهما دون الآخر يخير الحاكم بينهما بين التصدق والإمساك. لماذا؟ لأن كل منهما أي التصرف والإمساك أو التصدق والإمساك هذا تصرف لم يؤذن فيه من المالك، لا الإمساك مأذون فيه من قبل المالك لأنه احتمال التلف فيه ولا يحصل لا الدنيا ولا الأجر الأخروي، ولا التصدق مأذون فيه. فلهذا يقول لأن كل منهما تصرف لم يؤذن فيه من المالك ولا بد من أحدهما لأنه يدور بين النقيضين، لأنه إما إمساك وإما عدم الإمساك وهو التصدق، ولا بد من أحدهما ولا ضمان فيهما، يعني سواء قام بالتصدق أو أمسكه لا ضمان عليه إن تلف. في حال التصدق واضح، وفي حال الإمساك أيضا يقول لا ضمان. ويحتمل قويا، إذا هنا ذكر الشيء كم قول في المسألة، قول بالصدقة، قول بالدفع إلى الحاكم، قول ثالث يقول الشيخ ويحتمل قويا أنه ماذا؟ تعين الإمساك على الآخر. إذا قول هو المشهور يجب ماذا؟ يجب عليه أن يتصدق بلا إذن الحاكم، قول أنه يجب عليه أن يدفع إلى الحاكم، والقول الثالث الذي يعبر عنه ويحتمل قويا هذا إشارة إلى القول الثالث وهو أنه يجب عليه أن يمسك هذا المال. بلي بلي ها هسه هذاك يعني صدق حلي بلي أحسنتم. قال هذا هو القول الثالث، قال ويحتمل قويا تعين الإمساك. لماذا؟ لأن الشك في جواز التصدق، لأن الصدقة من العبادات يشترط فيها قصد القربة، لأن الشك في جواز التصدق يوجب بطلان التصدق، لأنه لا أعلم أنه أساسا المالك رضي بذلك أو لم يرضى، ولا يوجد المفروض أنه عندي ماذا إذن من قبل الشارع، لأن المفروض لم نعمل برواية التصدق. فهنا من يقول بأنه يجوز لي ولا إذن لا شرعا ولا من المالك؟ لا مدام، لا، لأن الشك في جواز التصدق يوجب بطلانه لأصالة الفساد. هذا بالنسبة إلى مقتضى القاعدة، بالنسبة إلى مقتضى القاعدة هكذا نقول. أما بملاحظة النص الوارد، يعني لو كنا نحن والقاعدة ماذا كنا نقول هنا؟ الشيخ يقول يحتمل قويا أنه يجب عليه الإمساك على الآخر، على الذي أخذ الجائزة يحتمل قويا بحسب مقتضى القاعدة أن يمسك هذا المال، لأنه ليس مأذون لا من قبل الشارع ولا من قبل من؟ ولا من قبل المالك، إذن لا يجوز له أن يتصرف. ولكن عندما نرجع إلى ما نحن فيه نجد أنه عندنا رواية، وإن كانت هذه الرواية مرسلة، إذن بملاحظة النص ماذا تقول؟ هذا بملاحظة القاعدة، بملاحظة القاعدة تقول يتعين الإمساك عليه، يحتمل قويا تعين الإمساك. أما بملاحظة النص ماذا تقول؟ قال وأما بملاحظة ورود النص بالتقدق بالتصدق كما تقدم، فالظاهر عدم جواز الإمساك أمانة، لأنه تصرف لم يؤذن فيه من المالك ولا من الشارع. إذن بمقتضى القاعدة يتعين عليه الإمساك، أما بمقتضى النص الوارد في المقام ماذا؟ يجب عليه أن يتصدق ولا يجوز له أن يمسك. لماذا لا يجوز له؟ لأنه لا يوجد إذن من المالك لأنه لم يحز الإذن، ولا يوجد إذن من الشارع لأنه أمر بالتصدق. لهذا قال فالظاهر عدم جواز الإمساك أمانة، لأنه تصرف لم يؤذن فيه من المال كما هو واضح لأنه لم يحرز، ولا الشارع لأن الشارع ماذا أمره بالتصدق، ولا الشارع. قبل لقائل أن يقول أنت بمقتضى القاعدة تقول تعين الإمساك، بمقتضى الناس تقول وجوب التصدق، بمقتضى ما ذكرته من الرواية المتقدمة أنه مال الإمام، ماذا تقول؟ يقول نعم، الناس يقول ذلك، ومقتضى القاعدة في مال الغائب أن الحاكم ولي الغائب، إذن لابد أن نجمع بين النص الدال على وجوب التصدق وبين ماذا؟ وبين القاعدة التي تقتضي أن يدفع إلى الحاكم لأنه ولي الغائب. قال ويبقى الدفع إلى الحاكم لأنه مقتضى القاعدة كما تتذكرون، قال أنه ولي الغائب، ويبقى الدفع إلى الحاكم لأنه يدل القاعدة تقول ولي الغائب، والتصدق لأنه مقتضى النص في المقام. وقد يقال يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين.